الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم، وهذه الحلقة الجديدة والأخيرة من الحلقات التي تناولنا فيها سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى، نسأل الله القبول. ونحن في الحقيقة في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الفضيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ دكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم ومن صالح المسلمين. اللهم آمين، بارك الله فيكم. الحلقة القادمة بإذن الله سنخصصها للإجابة كما وعدناكم، للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم ومقترحاتكم، وهي ترد تباعا خلال سير الحلقات على بريد البرنامج الإلكتروني. وقد تلقينا مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات والتعليقات، وسنطرحها بإذن الله في الحلقة القادمة من بعد العيد. سيعود برنامج في رحاب سورة إلى موعده الأصلي والذي كان مساء كل أحد في الموعد الأول، ثم بعد ذلك الإعادات الأثنين، وبعد ذلك الإعادات يوم الجمعة وحسب الإعادات. هذا من بعد إجازة العيد بإذن الله، يعني الأسبوع الذي يلي العيد، الأسبوع ليس أسبوع العيد وإنما الأسبوع الذي يلي العيد بإذن الله، نسأل الله التوفيق والسداد. وبعدها سنبدأ إن شاء الله سورة جديدة وهي سورة آل عمران، نسأل الله التوفيق. فضيلة الشيخ الدكتور، يقول الله تبارك وتعالى بعد أن يعني في آية كاملة تحدث عن موضوع الدين والتداين، أنا لم ينتهي موضوع الدين ولكنه فصله بآية أخرى، قال وإن كنتم على ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني لا زال الحديث في مسألة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كل الآية المداينة الطويلة التي عشنا فيها في الحلقة الماضية كانت حول التداين أثناء الإقامة، عندما، وهذا هو الأصل أن يكون الناس في بيوتهم ومقيمين ويتداينون إلى غير ذلك، لكن قد يحدث أن يكون الإنسان مسافرا وأراد دينا من أخيه، من زميله، من أحد معارفه. حالة السفر حالة استثنائية، فخصص الله لها هذه الآية، وهي حالة استثنائية حتى في الصيام وحتى في الصلاة وحتى، نعم، والدين كذلك له حالة استثنائية في السفر. لذلك هذا يعلمنا ما أدق التشريع الإسلامي، شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين، للناس، أثناء الإقامة كيف يدينون ويشهدون وكيف يكتبون، ويكتب بينهم كاتب بالعدل بالشروط التي ذكرناها. لكن إذا كنت مسافرا، هل من السهولة أن تجد كاتبا؟ وهل من السهولة أن تجد شاهدا أو شاهدين؟ هنا أعطى الله رخصة للمسافر فقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فاقبل. هو لابد من توضيح مسألة، أن هذه الآية نزلت في زمن يعني الكتاب فيه يعزون، صحيح، قلة. فاليوم يعني كل إنسان يكتب تقريبا يعني، لكن هذه كانت تتحدث عن تلك الفترة. نعم، كانت تتحدث عن تلك الفترة، والناس اليوم كلهم يكتبون، ولكن نضيف قد لا توجد آلة الكتابة، قد لا يوجد الشهود في تلك الفترة، أوراق الدوات. يعني الله تعالى يشرع إلى للأمم والشعوب ولكل الأزمنة، والتسهيل تسهيل، أنت لماذا حتى لو يوجد لماذا تبحث عن هذا الكاتب وتبحث؟ فهنا تدخل عملية الائتمان، فإن أمن بعضكم بعضا كما سنشرح. طيب، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، في حذف هنا. نعم، نبدأ من الواو، ذلك التشريع إن كنتم حال الإقامة. وإن كنتم على سفر، هنا العطف، لابد أن نقف، ذلك التشريع الخاص بحال الإقامة، وإن كل ما سبق في حال الإقامة. نعم، وإن كنتم على سفر، وإلا كيف تعطف؟ صحيح، إن كنتم على سفر، إن كنتم مسافرين، صحيح؟ مسافرين، لا، إن كنتم على سفر. ممكن لو قال إن كنتم مسافرين ممكن تنوون السفر على نية السفر إن كنتم على سفر، أي متلبسين استعلاء. بالسفر استعلاء أو تلبس لا تفيد الاستعلاء والتمكن، أي كنتم تأخذون عملية السفر. لو قال إن كنتم مسافرين ممكن تنوون السفر، فهنا وصف التلبس بالاستعلاء عليه والتمكن منه. وسفر أي سفر دون استثناء. والإنسان عندما يكون مسافرا ما ظن أن تسرق منه أمواله، أن تضيع منه أمواله، فيحتاج إلى الدين. هنا إذا وجدتم كاتبا فسهل الأمر، ولم تجدوا كاتبا هو الاستثناء، كاتبا يكتب. لماذا لم يقول ولم تجدوا شاهدا؟ العلماء قالوا الكاتب هو الذي يعز وليس الشاهد. الكاتب الذي يكتب بالعدل وأن تحضره وأنت في مطار ليس من السهولة. شاهد أقل مؤنة، ممكن تبحث، تعال يا أخي أنت من الشارقة، نعم ممكن تشهد معي في هذه القضية، نعم. أما الكاتب بالعدل وبالشروط المنصوص عليها يمكن أن يعز كما تفضلت. نعم. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. رهان جمع رهن. رهان جمع رهن. ومعنى الرهن في اللغة العربية كل شيء يحبس. ترهنه بمعنى تحبسه إلى حين معين. ومنه الرهينة. ومنه الرهينة حبسوه. الرهائن كما تعرف في الحالات السياسية، الرهن يكون محبوسا بيد الدائن إلى أن يؤدي المدين ما عليه فيعيد له الدائن الرهن. وهذا الرهن لابد أن يكون فرهان مقبوضة. طيب الجملة فيها حذف صحيح؟ صحيح بارك الله. أنت تتكلم فرهان فرهان الفاء ثم فرهان مقبوضة، فالشأن أيوة. رهان مقبوضة. فيعني العلماء يقدرون يقولون ولم تجدوا كاتبا فشأنكم رهان، فعليكم رهان مقبوضة. هنا يجوز لك أن تقدر الذي يستقيم به الكلام. ما قرئت بغير الرفع؟ لا، حسب علمي في جميع القراءات فرهان مقبوضة. يعني ما لا يستطيع أن لا نستطيع أن نؤولها فالتمسوا رهانا مقبوضة. هذه لو صحت القراءة فرهان، فعليكم رهان مقبوضة، فشأنكم في ذلك الزمن رهان مقبوضة. رهان أنا وقفت عند مقبوضة اسم مفعول. مفعول نعم. لم يقل فرهان تقبضونها. لا مقبوضة. لو قال أثبت. أثبت وأوكد وتمت تم. لو قال تقبضونها يقول يا أخي القرآن يقول تقبضونها، أنا سأعطيك إياها في المستقبل. لا يا أخي، تريد أن تأخذ مني دينا، رهان مقبوضة وتم الأمر وتأكد. انظر إلى دقة القرآن. أما تقبضونها يقول لك القرآن، وتقبضونها فعل مضارع يفيد الاستقبال، أعطيك بعدين. فالله سبحانه وكل هذا الكلام يريد الله ماذا؟ والله يريد حفظ حقوق الدائن والمدين. نعم. ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. نعم. فإن أمن بعضكم بعضا، إن تفيد الشرط غير متحقق. نعم. غير المتوقع الوقوع. لا. غير المجزوم الوقوع. أيوة هذه حتى ننصف، غير المجزوم. أما لا يتحقق نهاية، لا يتحقق أحيانا، غير المجزوم الوفاء. إن أمن بعضكم بعضا هنا يدل على أن المجتمعات كثيرا ما لا يكون فيها الأمن والائتمان، فهنا عليك أن تأخذ حذرك أيها الدائن. لا تقول لي أنا رأيته مسلما أعطيته مبلغا كبيرا. عليك أن تستوثق، فإن لك علامات وآمارات من صدق الرجل والملابسات وتعرف أهله وتعرف كذا، إن آمن بعضهم بعضا، لم يقل إذا دائما، فهذا العملية مشكوك في تحققها، تحتاج إلى أن يستوثق الدائن من أموره. فإن آمن بعضكم بعضا في مسألة إعادة الدين صحيح؟ نعم. وبعضكم الدائن والمدين. بعضكم الله تركها مبهمة، كل إنسان يقع. غنيا كان أو فقيرا أو مسؤولا أو بسيطا من رعاجة، الكل قد يقع. فإن أمن بعضكم بعض كلمة مبهمة، تسري على الجميع، لأن هذا تشريع، تسري على الطرفين، تسري على الطرفين وعلى جميع البشر. فليؤدي الذي اؤتمن. في هذه الحالة من الذي يؤتمن؟ فالذي اؤتمن كلاهما أمانته. الذي المدين أخذ الدين فعليه أن يرجع الدين لصاحبه، والدائن أخذ الرهن الرهان المقبول فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، كلاكما مطلوب منه أن يؤدي الدين إلى صاحبه وهو في ذمته. عادة الرهان تكون أغلى، العلماء قالوا أيضا الدائن عليه أن يحافظ على ذلك الرهن. واحد يأتيك بذهب يقول لك هذا ذهبي، ذهب زوجتي، أعطيني مبلغ كذا وأعود عليك بالمبلغ يوم كذا. في العادة يقول الفقهاء الرهن يكون أغلى عادة أو مساويا، فهنا على الطرفين، على الدائن نعم أن يعيد الرهن، وعلى المدين أن يعيد الدين، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هو قال فليؤدي الذي اؤتمن دينه أمانته قال أو رهنه أو أمانته. أنت سألتني هي كلمة دينة طارت متوجهة للمدين، صحيح. لو قال رهنة للدائن لا، أمانته عندك وعندك، وسمها أمانة حتى أنا وأنت تخاف. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. الأمانات عندها صيغة كيف أقول، فيها مهابة، فيها خوف من الله سبحانه وتعالى. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. أنا أشاهد بأنه يعني تحول الحديث إلى الإفراد، نعم، بعدما كان في الجمع ثم يعود مرة أخرى إلى الجمع، قال وإن كنتم على سفر، ثم تحول إلى وطبعا بعضكم بعضا، هذه يعني فيها جمع، فيها جمع وربما تفيد الإفراد أحيانا. لكن فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، نعم، ثم قال ولا تكتموا الشهادة. بارك الله فيك. فليؤدي الذي اؤتمن، لأن الذي اؤتمن هو فرض واحد، سواء كان المدين الذي أخذ الدين أو الدائن الذي أخذ الرهن، في كلتا الحالتين كل يتحمل مسؤوليته. وليتق هذا الرجل ربه، وليتق الله ربه، فالمسؤولية فردية، فالله يوجهها إلى الفرد. طيب نقف هنا عند وليتقي، وليؤدي الأمانة، لأن تقوى الله تدعوك لأداء الأمانة. ولم يقل وليؤدي أمانته، قال وليتقي الله ربه. عندما تتقي الله تعالى ستذهب وتؤدي الأمانة إلى صاحبها، كانت رهنا أو دينا. جد وليتقي الله، لماذا ربه أيضا؟ وليتقي ربه، لماذا الله ربه؟ خاطبه بالألوهية والربوبية ليستثير فيه الإيمان. وليتق الله الذي اتق الله ذا الجلال والإكرام، يتق الله المنتقم الجبار اللي عنده صفات الجلال، وليتق الربوبية التي أحسنت إليه وأنعمت عليه وحلت له جميع المشاكل. فليتقي بعنوان الربوبية والألوهية ليستثير الإيمان في هذا الرجل المتقي. نعم. وكان بالإمكان كذلك أن يقول فلتؤدوا الأمانة، نعم، لكن وليؤدي الذي اؤتمن أمانته فيها كذلك يعني جناس اشتقاقي، نعم، وفيها كذلك أن هذا الشخص اؤتمن وثق، نعم، فيجب أن يكون محل الثقة ومحل، نعم، يعني وفيها الجناس الاشتقاقي يذكر بعظمة الأمن. وليؤدي الذي اؤتمن أمانته، جناس اشتقاقي. فنحن كلنا ندور في سياج الأمانة، وعلى الطرفين أن يؤديا الأمانة كما ينبغي. طيب ما شأن الحديث عن أو إعادة الحديث عن الشهادة؟ نعم. قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هنا أتى بالجمع، لأن القضية هم الدائن والمدين والشاهد. ولا تكتموا، الخطاب للجميع، أنتم جميعا لا تكتموا الشهادة، وخصوصا الشاهد والمدين عليه أن لا يكتم. وأيضا الدائن الذي أخذ الرقل، أنا ما أخذت، لا يوجد لا كتابة ولا يحزنون. فالجميع مخاطب، ومن هنا قال لا تكتموا. ما معنى تكتموا أستاذ محمد؟ تخفوا. ولا تكتموا أي لا تخفوا، لكن كتم مثل ما نقول إنسان كتم غيظه وكتم نفسه. كتم نفسه، شكرا، أي تحبس النفس. تعرف أنت كتم في اللغة العربية؟ وكتمان السر إخفاء السر، تبقيه في نفسك، لكن كأنك لا تتنفس به. لا ينبغي لك أن تتنفس بكلمة مما أصر بها فلان لك. لا، أصل الكلمة من الناقة أستاذ محمد، وهذه مذكورة والحمد لله أيضا في المعجم التاريخي، يقول ناقة كتوم. ما معنى ناقة كتوم؟ أنا ولا مرة على مرة ما أتحقق، ما أعرف. ناقة كتوم أي لا ترغو عندما تركب، حتى ولو وضعت عليها أثقالا فهي لا تتنفس، أو دعني أقول لا تحدث صوتا. وهذه صفة خصلة جيدة يعني. نعم، ناقة كتوم لا ترغو مهما حمل عليها، تكتم مثل الذي يكتم غيظه. هذا من ناحية، سنأتي بعد قليل، أنا وجدت شيئا لم أجده من قبل. ومن يكتمها؟ يكتم ماذا؟ الشهادة. الشهادة، الشاهد يقول نعم أنا شهدت بأن فلان يعني استدان من فلان وأعطاه دينا ولم يؤده أو أدى. لا تكتم الشهادة. ومن يكتمها، هذا بالجزم، فإنه آثم قلبه بالإسمية. الذي يعرف شيئا ويكتمه، هذا الفعل، أنت الآن رأيت محرما، وإنسان رأى بالمحرم، الجارحة التي تحاسب ما هي؟ العين. إذا أبصر المحرم، إذا بطش إنسان بإنسان، اليد. إذا اغتاب أو شهد زورا، اللسان. جيد، إذا يعرف شيء وسكت، ما الجارحة التي تحاسب؟ القلب. وهذا أبشع، آثم قلبه، الداخل هو سكت، هو لم يفعل شيئا، لكن سكوته عن الشهادة فيه إثم، وهو إثم قلبي يحاسب عليه الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى يستطيع يقول فإنه آثم، لا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لأن هذا كيف أقول، هذه معصية القلب. وقال آثم هنا أيضا خففها، آثم اسم فاعل، نعم، آثم، لكن في القرآن موجود أثيم. ولا تطع كل كفار أثيم، على المبالغة. جيد، ذكرني بآية الربا التي ذكرناها، الذين يأكلون الربا كذا، إن الله لا يحب كل كفار أثيم. أيضا وموجود ولا تطع كل معتد أثيم عتل. لماذا استعمل أثيم؟ حتى يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم الذي يكثر الإثم، إما المرابي أو الكافر، تطع كل حلاف كذا، أثيم مبالغ. لكن هنا الله تعالى قال آثم فقط، هنا كتم الشهادة، لم يلحقه الله بالكافر أو المرابي، ولكنه آثم باسم الفاعل. فهذا استعمال دقيق في القرآن الكريم. كلمة الآن الإثم والذنب والوزر كثير والمعصية. الإثم هو كل ما يبطئك عن الثواب. فلان أثم، معنى أثم تأخر عن الثواب المطلوب، بينما الذنب والمعصية شيء أكبر. لكن آثم أثمت الناقة، هذا الذي أريد أن أقول. ما معنى ناقة آثم أو أثيم أو تأثمت الناقة؟ تأخرت. تأخرت وأبطأت، الناقة الأثيم المتأخرة، يعني سبقت من غيرها، سبقت وهي متأخرة. فالله سبحانه وتعالى استعمل للعرب الفصحاء، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وأتى بكتم وآثم من قاموس الناقة التي هم يعرفونها ويعيشونها. والله لغة القرآن شيء عجيب في التناسق الداخلي. أنا ما أتكلم على سورة البقرة، أتكلم في الجملة الواحدة، لم يقل فإنه مذنب أو ومن يخفيها ومن يسرها، الإسرار والإخفاء، فإنه مذنب يجوز، لكن يكتمها فإنه آثم. وتجد الناقة الكتوم والناقة الآثم شيء عجيب في لغة العرب. نعم. طيب الدكتور، يعني الاختيار التركيب الاسمي، فإنه نعم. آثم قلبه، فإنه أول إنه تفيد التفخيم، وآثم الخبر، إنه الهاء تعود على ما اسم إنه، اسم إنه يعود على آثم خبر، تعود على الرجل المذنب. هذا آثم خبره، قلبه فاعل لاسم الفاعل. فإنه قد آثم قلبه، فقد أذنب قلبه، فاعل لاسم الفاعل. آثم، بارك الله فيك. والجملة الاسمية أوكد. والله بما تعملون عليم. لما قال قلبه، والله بما تعملون في يعني ظاهرا وباطنا، عليم سبحانه وتعالى، يستلزم يجازيكم دق الجزاء عن أعمالكم. الآن نحن تقريبا في النهايات يعني في السورة. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية موقعها عظيم، حين قال والله بكل شيء عليم بما تعملون عليم أثبت لذاته العلية العلم الشامل، هنا أثبت الملك الشامل وبعدها القدرة الشاملة، انتهى الكلام. عليم بكل شيء عليم العلم المطلق، ولله ملك السماوات وما في عفوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الشامل. يعني أنتم في الدين والرهن والإنفاق كل هذا يعود إلى الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، فحاولوا أن تساعدوا بعضكم بعضا لأن الأصل في الملك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين. فذكر البشر جميعا بأن ملك السماوات والأرض لله، هذا واحد. وإن وآخر شيء قال والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير بالقدرة المطلقة. العلماء قالوا العلم المطلق والملك المطلق والقدرة المطلقة، وهذا هو رب العالمين، يعني صفات الكمال والجلال. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إن تبدوا يعني تظهروا، شكرا، لكن الإبداء إن تظهروا يعني الإبداء بدا يبدو ظهر بينا جليا، الظهور عام، البدو بدا يعني بدا كالشمس الساطعة جلي، فهو لفظ خاص، هو لفظ خاص من عام، الظهور عام وبدا يبدو بدا بجلاء. جيد. إن تبدو يقابله إن تخفوا، الإخفاء أيضا الإخفاء يكون عميق، تخفي شيئا يعني قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. العلماء وقفوا قالوا ما الفرق بين الإخفاء والكتم؟ الكتم رأينا قبل قليل، يكتم الناقة تكتم الإنسان يكتم، تقول أخفيت درهما ولا تقول كتمت درهما، لا يوجد في اللغة العربية. كتم يكون في المعنويات، أخفى في المعنويات وفي الحسيات. فإن تبدو عملا وتظهر أو كان ظاهرا أو باطنا فالله يعلمه ويحاسبكم به الله سبحانه وتعالى. يحاسبكم به الله من باب أولى، هو يعلمه حتى يحاسبكم. جيد. يحاسبكم به الله إن تبدو شيئا أو تخفوا. العلماء وقفوا عند شيء، أستاذ محمد أنت ما تذكر آية آل عمران قال وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. بدأ بالإخفاء وهنا بدأ بماذا؟ الإبداء. جيد. هنا السياق في الحساب. لما كان في الحساب قال إن تبدوا الأعمال الظاهرة أو تخفوها الحساب موجود، ففي المحاسبة الله يحاسبك على ما تبدي أولا ثم على ما تخفي، ولا يبدأ بما تخفي؟ لا، قال في الحساب نبدأ بالأعمال الظاهرة. الثانية قال إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. في العلم هو يعلم الأعمق والأدق والأخفى، الذي تسره هو يعلمه، الأصعب بالنسبة لنا على الأقل، بالنسبة لنا فهو قال لك هذا أسهل علي سبحانه وتعالى. المتشابه اللفظي إذا رأيت تقديما أو تأخيرا فاعلم أن ثمة حكمة، وينبينا يحاسبكم به الله وهذه يعلمه الله. بارك الله فيك. هذا هو ما يقوله العلماء. يقول فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله تقدم ماذا هنا؟ الغفران. السياق سياق حديث عن المؤمنين وعن التداين يعني والمداينة والرحمة، فقال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هذا سياق الرجاء. سياق الرجاء يقدم المغفرة عادة في القرآن، والسياق العذاب والشدة يقدم العذاب. ذكرني بآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، موجودة يعذب في سورة المائدة. لماذا؟ سبقتها آية المحاربة الذين يحاربون الله ورسوله، وسبقتها آية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. السياق يدل على المحاربة والسارقة، هنا السياق يدل أو يتحدث عن المداينة، عن الرحمة، عن القرض الحسن وعن الائتمان، فغلب جانب المغفرة على جانب العذاب. طيب هل يعني السؤال، هل المغفرة يقابلها العذاب؟ يعني ممكن العذاب يقابله النعيم. بارك الله. صحيح. ممكن يعني لما لم يقل فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء أو ينعم من يشاء ويعذب من يشاء؟ لماذا المغفرة يعني؟ نعم، المغفرة هو يستر ذلك الذنب، وبما أنه يستر ذلك الذنب ينعم صاحبه، هذا يبدي ذلك الذنب ولا يغفره، ولا يغفره يعني يبديه ويعاقبه عليه يعذبه. إذن نحن مع احتباك، فيغفر وينعم ويظهر العمل ويعذب عليه، ونحن مع نوع منه. أنا أتوقف عند شيء، فيغفر، صحيح؟ صحيح، لم يقل فيغفر، لا، لأنه يحاسبكم، هناك الجواب جيد، لم يعطفها عليها، لم يقل يحاسبكم به الله فيغفر لمن لا، فهو يأخذ راحته، يأخذ الله سبحانه طبعا ولله المثل الأعلى، فيبدأ جملة استئنافي، فهو جل جل يغفر، لم يربطها على السابق، غير متعلق، غير يعني جملة استئنافية جديدة، فهو جل جلاله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. جيد، يشاء هو جل جلاله مرارا تسألني أم يشاء هو؟ هو الأصل يشاء جل جلاله، لأن مشيئته دفعت هذا الرجل للاستغفار والعودة. لكن العلماء قالوا حتى لو قلنا يغفر لمن يشاء، أخي أنت اجتهد أن يغفر الله لك، أنت كن من الذين يشاءون ويختارون مغفرة الله، وإذا شئت مغفرة الله فعليك أن تعمل بكل ما يوصلك إلى هذه المغفرة، وعليك أن تتجنب كل ما يوصلك إلى العذاب، والله على كل شيء قدير. هذه آية جامعة للقدرة على كل شيء، مش قدير على كل شيء، على كل شيء قادر للحصر. الله يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، والعلماء قالوا إذا اجتمع العلم والملك والقدرة يعني اجتمعت الصفات العظيمة التي فيها الربوبية والألوهية. نعم. الآن يعني آخر آيتين في السورة من الآيات التي وردت فيها آثار كثيرة أعتقد. نعم. ومن المستحسن أن الإنسان يقرأها. نعم. يعني في أوقات معينة، سواء في الليل أو في النهار، في الصباح أو في المساء. قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. نعم، هذه الآية العظيمة، والله كل أصحاب السنن والإمام البخاري ومسلم والبيهقي، وعن ابن مسعود أقرأ لك أثرين اثنين. الأثر الأول أو الخبر الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الله أكبر، كفتاه، لأن هاتين الآيتين لخصت كل أركان الإيمان، ولخصت التذلل بين يدي الله. القلب المؤمن يقول: ربنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أخي في تذلل بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. كفتاه، البخاري رقم 5008 كلهم رووا هذا الحديث. الحديث الثاني الصحيح أيضا رواه الإمام مسلم 522 وغيره، عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، كل الكرة الأرضية مسجد. لا يعتذر واحد يقول: والله أنا لم أجد المسجد الذي أصلي فيه، كل الكرة الأرضية مسجد. وجعلت تربتها لنا طهورا، أينما شئت ولم تجد الماء فتتيمم. وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، والصافات صفا، هذا تفضيل. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يا سبحان، من كنز تحت العرش، لم يعطى منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي، صلى الله على سيدنا محمد. الله، هذه الآيات عظيمة جدا. لماذا؟ هذه يقول العلماء فذلكة وحوصلة لسورة البقرة. أردت أن تعمل بسورة البقرة فقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، بما أنزل إليه من ربه الوحي القرآن، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، اليوم الآخر سيذكر لما يقول وإليه المصير. حوت كل أركان الإيمان، وحوت أن أثنت على الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول والمؤمنون مع اتبعوه في ذلك، كل هذه الأركان. بعد ذلك انتقل إلى الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا بما شهية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني فعلا المؤمن الصادق إذا قرأها ودعا بها وتضرع إلى الله بها، والله بإذن الله ينجيه الله تعالى. طيب، دعنا نبدأ في تفصيل هاتين الآيتين. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا، كذلك صحيح؟ نعم. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بقي أن قبل أن أجيبك سؤالك ما شاء الله، وهو العلماء ذكروا المناسبة بين هاتين الآيتين، هاتين الآيتين وما قبلهم، مسألة الدين والتداين. نعم. أولا قالوا الله تبارك وتعالى ذكر سورة البقرة كاملة كلها شرائع، صحيح، معظمها، فآمن الرسول تحوصل الشرائع السابقة، بمعنى الرسول والمؤمنون معه قالوا صحيح يا ربنا كلفتنا ولكن سنجتهد، ولا تكلفنا بما لا طاقة لنا به لغيرك، هذا المعنى الأول. جميل. كون الكتاب في أول السورة هدى للمتقين وذكر صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و أتى في نهاية رد العجز على الصدر العلماء، يقول تشابه الأطراف، مدح المؤمنين في بداية السورة وأثنى عليهم في نهاية السورة، هذا رقم اثنين. يعني الإمام الفخر الرازي يقول كلام جميل، يقول كلام السابق الذي سبق قبل قليل ماذا قلت لك؟ كمال العلم وكمال القدرة وكمال الملك، نعم، يقابله كمال العبودية. يا سبحان الله يا أخي، هذا الرجل الله يرحمه عنده لفتة، قال كمال القدرة والربوبية والعلم والملك يقابله كمال الذل والانقياد والطاعة، فجاءت هذه الآية. سبحان الله، أحببت أن أقول لك هذا. طيب، هو لا شك أن الأزمان والأفعال عند الله سبحانه وتعالى يتصرف بها وفق ما يشاء جل جلاله. الأزمان بالنسبة لنا نحن البشر نفرق بين الماضي والمضارع وبين المستقبل لكن لماذا جاء الفعل آمن الرسول بما أنزل إليه؟ يعني لماذا بالفعل الماضي وليس سيؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يؤمن؟ بارك الله فيك. هذه الأحكام التي ذكرت في سورة البقرة كثيرة، يعني بركة القرآن في سورة البقرة، لا يستطيعها البطلة، هي فسطاط القرآن، كل تلك الأحكام الإيمانية والعقدية والشرعية والأخلاقية الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها أم لا يفعلها؟ يفعلها. يفعلها. هذا ثناء من الله تعالى على نبيه رقم واحد، بأن هذا الرسول آمن وصدق وفعل، يعني ولم يقل سيؤمن والمؤمن لا لا لا، هو آمن وانتهى الأمر، هذا ثناء عظيم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقل مباشرة الذين آمنوا يؤمنون يدخل فيهم الرسول، لا لا لا لا، إيمان الرسول غير إيمان المؤمنين، هذا ثناء، إيمان الرسول عن عيان ومشاهدة، لذلك فصله وإيمان البشر عن حجة وبرهان. ولما يقولون إيمان الرسول عن معاينة ومشاهدة، هذا أنزل الله عليه، وهو أثبت وأقوى وأثبت ويقين لا يتزحزح. المؤمنون نحن نتفاوت، إيمان تبعية، يعني تبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، جيد، وإيمان يعتمد على كلما ازداد الدليل في قلبك زدت انصياعا وانقيادا. إذن آمن آزلا، آمن الرسول آزلا بما قيل، وهذا ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. بما أنزل إليه من ربه، بما أنزل أي بالقرآن الكريم، وعبر عنه بما أنزل ليبين نزول القرآن، فهو لم يأتكم بشيء من عنده، كل شيء منزل من الله. لو قال آمن الرسول بالوحي، قل الوحي من أين جاء؟ نتساءل. بما أنزل إليه من ربه، لماذا الربوبية وليست الألوهية؟ جيد، لأن كل القرآن إحسان، كل القرآن كله طبعا فيه جلال الله، لكن كله رحمة بالبشر، كله إحسان، كله إنعام. هو لو قال اسمح لي آمن الرسول بما أنزل إليه، معروفة من ربه، تفخيم. لكنه بعد ذلك قال كل آمن بالله. نعم، دائما في الإيمان قل أن تؤمن بالله لا تؤمن بالرب. والله كلمة. طيب لماذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه؟ أنزل إليه من ربه، فهو من إحسان ربه أعطاك هذا القرآن، ومن إحسان ربكم إليكم أعطاكم هذا. لكن الإيمان بالألوهية، بالألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. بارك الله فيك. اسم الجلالة الله هو أكمل اسم وأعظم اسم، وهو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب. كل أقرأ لي آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون تابع له، أنت قلت كلمة والمؤمنون تابع له نقطة، والمؤمنون آمنوا بما آمن به نقطة، كل آمن جملة استئنافية، جملة جديدة، جيد، قال كل آمن أم كل آمنوا؟ كل آمن. لو قال كل آمنوا تشابهت الإيمان هذا وهذا، لا يا أخي كل آمن أنت درجات على حسب إيمانه. جيد، أبو بكر الصديق إيمانه يعدل إيمان الأمة، عمر بن الخطاب كان إذا قال شيئا صدق، رجل ملهم إيمان على أعلى مستوى. كل آمن إيمانا يتناسب مع قوة يقينه، وابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم ونزولا إلى الأمة. طيب، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أركان الإيمان الأربعة الكبرى، ومعها اليوم الآخر. وأنت قلت وإليك المصير. نعم، موجودة. الله بالعكس. طيب، بقي القدر. القضاء والقدر المتضمن في الكتاب، حتى العلماء لما قالوا كل آمن بالله، عندما الترتيب هذا مقصود أستاذ محمد. الإيمان أولا بالله سبحانه بالله وتعالى. الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن بكل ما جاء من عنده. كل آمن بالله وملائكة، الملائكة هم السفراء بين الله تبارك وتعالى وبين الرسل، ينزلون ماذا؟ ينزلون الكتب، الرسالة. إذن ملائكته وكتبه، الملك ماذا؟ يأتي بالكتاب على من؟ على الرسول. إذن الترتيب وجودي كما قال العلماء، الترتيب منطقي وجودي، ويتضمن الإيمان باليوم الآخر، ويتضمن الإيمان بالقضاء والقدر. ولكن انظر إلى القضاء والعفو، الإيمان باليوم الآخر أفرده على باسمي، كأن المؤمنين يتكلمون. قرأ لي الآية من فضلك. وإليك رب لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كلمة وإليك المصير لم يقل وآمنا باليوم الآخر، وإليك المصير، نحن على يقين بأننا صائرون إليك وراجعون إليك. فقولهم إليك المصير يعبر عن الإيمان باليوم الآخر بشكل عجيب. طيب، الآن لما قال الله تبارك وتعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صحيح. طيب، لماذا بعد ذلك الاستدراك أو يعني التفصيل في لا نفرق بين أحد من رسله؟ نعم، لا نفرق بين أحد من رسله، لأن أهل الكتاب السابقين كانوا يقولون في القرآن في سورة البقرة نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. المؤمنون الحقيقيون برسالة الإسلام لا يفرقون بين رسول من الرسل، بمعنى لا يفرقون في الإيمان. أستاذ محمد، في الإيمان نؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بعيسى عليه السلام، ونؤمن بإبراهيم، وبكل الأنبياء، وبمحمد وبداود وبغيره، كل الأنبياء لا نفرق في الإيمان. أما في التفضيل، لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن السؤال مطروح، لماذا قال لا نفرق بين أحد من رسله ولم يقل لا نفرق بين أحد من كتبه؟ والله نفس السؤال في بالي، لماذا خص التفريق في مسألة الرسل؟ لأنه لو قال لا نفرق بين أحد من كتبه، ليس كل الرسل أتاهم الله كتبا. لما قال من رسله تعم الرسل والكتب، كل الرسل، لأن كل الرسل سواء أعطاهم كتبا أو لم يعطيهم كتبا فهم لو رسل. قال لا نفرق بين أحد من كتبه، معناها الرسل ممكن أن نفرق. سبحان الله، الكلمة القرآنية جامعة مانعة. طيب، لا نفرق بين أحد من رسله، هذه يعني مقول قولهم. نعم، أقرأ الآية مرة أخرى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، لا يدل في الآية على أن هذا مقول قول المؤمنين. لذلك قرأت عند يعقوب لا يفرق بين أحد من رسله، الله سبحانه وتعالى. لا، لا يفرق كل من آمن. كل من آمن لا يفرق بين، أو لا نفرق، هي مقول قولي محكية أستاذ محمد مرارا وتكرارا أنا وأنت نقدر. هنا الله تعالى، لا، السؤال لماذا أسأل السؤال هذا؟ نعم، الشيخ دكتور. نعم، لأن بعدها مباشرة قال وقالوا سمعنا وأطعنا. شكرا، هذا يدل على نفس الكلام، قالوا لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا. يا أخي القرآن دقيق، هو قولهم قالوا، عفوا، دائما قالوا لا نفرق، لا من ملائكته وكتبه ورسله قائلين، أو قالوا لا نفرق بين، وقالوا سمعنا، الواو هذه تدل على أن ذلك ما قلت، ليست واو الحال، يعني بعيدة. طيب، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. جيد، سمعنا، هل أنت الآن لو تقول فلان أنا سمعتك، هل هذه صفة مدح؟ يعني سماع، ممكن تسمع أي شيء، وليس إنصات، وليس استجابة. لكن أنت الآن إذا أردت أن تمدح إنسان تقول فلان يسمع، يطيع. شكرا، إذن سمعنا ليس المقصود السامع، أخي سمعنا وأجبنا، سمعنا سماع طاعة، ولذلك شفعها بالطاعة. سمعنا فاستجبنا وأطعنا، سمعنا فاستجبنا، وإلا السمع في حد ذاته ليس صفة مدح حتى يمدح بها. وقالوا سمعنا فاستجبنا وأطعنا تدل على استجبنا، بارك الله فيك. إذن سماع طاعة. العكس، بعض أهل الكتاب قالوا سمعنا وعصينا. نعم. أيوة. إذن ضمن الله فعل في ذات السورة. في ذات السورة. في ذات السورة. نعم. سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. وهنا هذا رد عليهم. المؤمنون يقول سمعنا وأطعنا. أنا جمعت لك حديث مهم جدا أتيت به، وهو في هذا المجال بالذات. بالذات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطيك باختصار يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية، الآية اللي قرأناها سهلة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا. هذه آية صعبة. جاء الصحابة يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، صلاة صيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها، يعني إن تبكم به الله، تعرف لو يحاسبون الله بهذا مصيبة يعني. فقال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا. لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، نزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان جمال القرآن، هو متناسق أزلا، ولكن الله يريد أن ينطقهم. جاءوا ونطقوا وتضرعوا، قالوا والله جيد كما تقول لنا، سمعنا وأطعنا. فجاءت الآية الموالية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن يقول سمعنا وأطعنا. وهنا تكمن أهمية دراسة السياق والمناسبة يعني. نعم بارك الله. طيب، قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نطلب غفرانك ربنا، اغفر غفرانك يا ربنا. لكن سمعنا يعني مطلقة، سمعنا ماذا؟ سمعنا دعاءك يا رب فاستجبنا، سمعنا توجيهاتك، شكرا، وأطعنا أوامرك السابقة. غفرانك، أنا شرحت لك غفرانك هي مصدر، يعني نطلب غفرانك. شكرا. إما نقول نطلب غفرانك، اغفر غفرانك يا ربنا، وهي موجود ربنا. صحيح. إذن يجوز لنا اغفر غفرانك الذي يليق بك، لا الذي يليق بضعفنا ومعصيتنا. اغفر غفرانك يا ربنا وإليك المصير. نقر بكل ما سبق، وإليك المصير، وإليك العودة والمنقلب، الإيمان باليوم الآخر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. عندما تضرعوا وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لا نستطيع ولا نطيق أن نبدي كل ما في أنفسنا، يحاسبنا الله عليه أو أضمرناه. هذه صعب أستاذ محمد، أنت تمر على إنسان قد تنوي شرا ثم تقول استغفر الله، صحيح؟ جاءت هذه الآية تخفف ما نخفي. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في آية أخرى إلا ما أتاها. جيد. إلا ما أتاها في سياق الإنفاق. لما كان في الإنفاق في الطلاق قال إلا ما أتاها. من وجدكم. لينفق كل ذي ساعة من ساعته، وإن لم تجد لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. هنا الطاقة، لكن انظر لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها. لا، الله أرحم بنا. قال إلا وسعها في ساعتك. يعني نكلفك ما يسعك، ما تستطيع فيه الحركة. لكن المسلمين أنطقهم الله بغير ذلك، بما أنطقهم. لا تؤاخذ ولا تحمل ما لا طاقة لنا به. لم يقل ما لا وسع لنا. لا، لما طلبوا الله ألهمهم أن يقول ما لا طاقة، أما ما في ساعتنا نستطيع شوي. طيب، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لهذه النفس لها ما كسبت في صالحها، ولذلك العلماء يقولون كسب في صالح الإنسان، اكتسب في الذنوب والاقتراف والمعاصي. واللام تبين لها ما كسبت وعليها من الذنوب والمعاصي ما اكتسبت. نعم. ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عندما خفف الله سبحانه وتعالى عليهم، على جميع البشر، لا يكلف الله نفسا نكرة إلا وسعها، هنا فرحت القلوب وازدادت تضرعا، وقال ألهمهم الله أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. سؤال مطروح، النسيان يعاقب عليه؟ أبدا. في حديث أنا كتبته، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث مشهور يعني. رفع على الخطأ مرفوع والنسيان مرفوع. العلماء ماذا قال؟ لا تؤاخذنا إن نسينا، لفرط إيمانهم الذي لا يعاقب عليه قالوا لا تؤاخذنا عليه، من باب أولى لا يذهبون إلى العمد. النسيان يا ربي لا تؤاخذنا عليه، معنى ذلك كانوا في حالة إيمانية رفيعة جدا. نعم، أو أخطأنا، أيضا الخطأ لا يحاسب عليه الإنسان، الخطأ الذي لا يقصده. أما إنسان يذهب إلى مكان فيه حرمات وبعد يقول يا ربي أنا أخطأت، لا أنت ذهبت، أم أخطأت بدون قصد أبدا، هنا الله تعالى يغفر سبحانه وتعالى. ويستمر الدعاء، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هنا وتكرر ربنا للتلذذ بالخطاب والتضرع، ربنا ولا تؤاخذنا، تقبل منا ما سبق، ولا ماذا قلت؟ ولا تحمل علينا إصرا، ولا تحمل علينا إصرا. ما هو الإصر؟ كل شيء فيه مشقة، ثقل. لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وكلفهم بأشياء شاقة جدا. نعم، كما حملته على الذين من قبلنا، يعني كثير من الأمم حرم عليهم بعض الأشياء سبحانه وتعالى، وثم بعد ذلك خفف الأمة الإسلامية، خفف الله عليها. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هنا قال لا تحملنا أم قال لا تحمل علينا؟ لا تحملنا، لأن الطاقة هذا هنا ترقي، قالوا لا تحمل علينا إصرا، لا تحملنا، ترقي في الدعاء، ما لا طاقة لنا به إطلاقا، يا ربنا وارحم ضعفنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني حوصلت الدعاء، اعف عنا، أسقط علينا العقوبة، قد يسقط عليك العقوبة لكن يفضحك، اغفر لنا، استرها يا ربي واغفرها، أتبعها برحماتك وبإحسانك يا رب العالمين. العلماء قالوا هنا لم يكرر ربنا، تعرف لماذا؟ لأن هذه الثلاثة نتائج على السؤال، الأسئلة، عفوا الدعاء الثلاث، لا تؤاخذنا تقابلها اعفو عنا، لا تحمل علينا إصرا تقابلها واغفر لنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ارحمنا وارحمنا، الله أكبر، لا تحملنا ما لا نطلب منك أن ترحمنا. نعم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، نطلبك ونستغفرك ونرجوك لأنك أنت مولانا، ما ليس لنا أين نذهب، أنت مولانا جملة تعليلية، نعود إليك لأنك أنت مولانا، ولأنك أنت مولانا يتفرع فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله سنلقاكم بإذن الله بعد إجازة العيد في الحلقة المخصصة لإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، ومن ثم سنشرع بإذن الله في سورة آل عمران. نشكركم جزيل الشكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وإلى الملتقى بحول الله، السلام عليكم.